فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يقول لزوجته يا أختي أو يا بنتي من باب يكره؟ هذا من باب الإكرام، يكره، ما يشبهها بمن تحرم عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.